الحسن والحسين والسيد والإمام علي أبيهم كمن جد ومن حبيب النبي أنا لي الغشم فيهم وإزاي أنا الله يا سيدنا الحسين وأنا روحي ضال روحي مولانا سيدنا الحسين سيدنا الحسين ولي النعم شباب الجنة أبا العالمين شيخ العرب يا بدوي أبو السباع يا أهل البيت يا آل بيت النبي أمانة مستتنيش عايز أنول مطلبي بس في حماكم أعيش عايز أنول مطلبي بس في حماكم أعيش إن شافوني ببكي يا سيد عبد الرحيم يا إنام قالولي ما تبكيش أنا قلت ببكي على حالي يا خلقي ما تلوميش